يقول رحمه الله: إذا اقترنت المفاسد المحرمة مصلحة مندبة، يعني شيء مندوب أو إباحة أو إيجاب، زال تحريمها، يعني زال تحريم هذه المفسدة، زال تحريمها إلى الندب، أو زال إذا كان مندوبا، أو زال تحريمها إلى الإباحة إذا كان مباح، أو زال تحريمها إلى الإيجاب إذا كان واجبا. ولا تخرج لذلك عن كونها مفاسد، يعني كونها مفسدة باطل، لكن بالنظر إلى وجود العارض هذا فترتفع عنها وصف المفسدة بالنظر إلى هذه الحالة. كما أن ما يترك من المصالح وجوبا أو ندبا أو جوازا لأرجح منه أو لما يتعلق به مفسدة أو مفاسد لا يخرج عن كونه مصلحة. فلذلك هذه مليئة بالأمثلة، فمن ذلك الكفر القولي والفعلي. يقول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان. يعني إذا أكره الإنسان على كلمة الكفر ما في معنى، وذلك من أجل أن يعصم ماله. لكن الشرك لا، الشرك ما يباح، الشرك بالله ما يباح، سواء كان من جهة القول وكان من جهة الفعل، أما الكفر فلا. فمن ذلك الكفر القولي والفعل، لأن الشرك أعم من الكفر، لأن كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك، فبينهما أمور وخصوص مطلق، الشرك أعم مطلقا والكفر أخص مطلقا. كما أن ما يترك من المصالح وجوبا أو ندبا أو جوازا يرجح منه أو لما يتعلق به من مفسدة أو مفاسد لا يخرج عن كونه مصلحة. فمن ذلك الكفر القولي والفعل يباحان بالإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان، هذا مثال. المثال الآخر وكذلك القتل يجب بالكفر، يعني الإنسان إذا ارتد عن الإسلام، إذا ارتد الإنسان عن الإسلام فإنه يقتل كافرا، يجب بالكفر والبغي والصيام. يعني الإنسان ما في مانع، إذا كان الإنسان كافر ما في مانع من قتله، وإذا كان باغيا، وإذا كان صائلا، إذا صال عليك مثلا ولا يندفع إلا بالقتل فإنك تقتله على النفوس والأرضاء، ويجوز بالصيام على الأموال. يعني لو صال على أخذ مالك يجوز له قتله. وكذلك الجرح والقتل، يعني الإنسان مثلا إذا جرح ما في مانع من أنه يقتص مثل جرح، يجوزان بالقصاص ويجبان بالسرقة، يعني تقطع يد السارق. وكذلك المحاربة، عندما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وكذلك هتك الأسباب وإفشاء الأسرار للجرح في الشهادات، يعني أن الشاهد عندما يأتي إلى القاضي المبدأ عليه إذا أراد أن يقدح في الشهود، يعرف ناس الناس يعرفون الشهود أنهم مثلا فيهم هجوم، ما فيه مانع أن الأشخاص الذين يعلمون أن هذا الشاهد مثلا فاسق وما مثلا ما يشهد صلاة الجماعة أو يعمل شيئا مثلا من المحرمات، ما فيه مانع أن الشخص يأتي إلى القاضي ويقول: أنا أعلم أن هذا الشخص هذه صفته وصفته، وبعد ذلك ترد الرواية. وهكذا النظر إلى علم الرواية، رواية الحديث، إذا كان الراوي مجروحا في عدالته فلا مانع من رد روايته. والروايات والولايات، يعني لو مثلا شخص يملك ولاية المسجد والذي ولى القضاء، والشخص الذي يملك الولاية

فالأصل بقاؤه بقاء وجود هذا الشيء حتى يلد ما يلد وحتى أدار. وإذا حلقوا بالاستصحاب من أمور العدمية، وإذا تعلق بها فيكون الأصل بقاؤها محلوقة حتى يلد دليل يدل على وجودها. بناء على ذلك فالمقصود بهذه المسألة هو عدم وجود الملائكة، لكن دلت الأدلة على حصول النزول، حصول نزول الملائكة، وبما أنها الأصل بما أن حصل فيكون هذا توقيفيا لا يتعداه على غيره. أما وسائل النصر لعباد الله في جميع الأزمنة فهذا أمر محضر، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لكن وسائل النصر من الله كما قال ان تنصروا الله، وكون العبد ينصر الله ينصر الله في دينه، ينصر الله في دينه في نفسه وينصر الله في دينه فيما يستطيعه بحسب فكره الدين. ولهذا يقول الله جل وعلا ولو ان اهل القرى اصلحوا واتقوا لبدأنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. فالعلاقة بين العباد وبين الله هي أعظم الغالب، وجاء في الحديث يحكم الله يحكم على كل تبدل إلى يوم القيامة. في قصة مختصرة تعرفون الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. في رجل يودي يجمع بنات من أهلهن يوديهن لكلية ويرجعن يوزعن، لا أدري ما الذي قام بقلبه منهم أنه وزع البنات والرجل واحد. التفت إليها ووجدها نائمة، لما وجد أنها نائمة خرج في هذا الوقت جعل خرج على الطريق المسافة إلى مكان بعيد عن جدة بحيث ما وقف السيارة وأي طبعا أي خرج بدلت من السيارة ووقف بوجهه علما أن الرجل مبيت نية سيئة فيها. هني الأول يا رسول الله أبيك اسمح لي أصلي ركعتي كان سمع إنك أرى كبر وسجدت وأوضعت في السجود في الدعاء، ما علمت إلا إن سيارة سوبرمان واقفة عندي فيها شخصان، واحد يشبه أباها والثاني يشبه أخاها تماما، وما يدري واحد منهم يفتح السيارة ويركبها معه ويروح بها يروحون بها ويوقفون عند باب أهلها وتنزل وتطرق الباب وتنشر وإلى أبوها وأخوها في البيت. لا أريد أن أروح السيارة، فمسألة عناية الله بخلقه هذه باقية إلى أن تقوم الساعة، لكن العناية هذه تمنحها من الواحد جاء الرسول من العرب وقال يا رسول الله لا أعطيك حتى أملك فإن مدحي زيد هو رئيس عرب فإن مدحي زيد ولم شيء. قال ذاك الله إذا مدح فمدح الرزين وإذا ذم فذمه شيء. فالمقصود هو هذا. نعم هذا الجواب أن نتولس الجواب لكن ما شاء الله. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل ما الحكمة من استحباب الغسل عند غسل الميت؟ الجواب من القواعد المقررة في الشريعة أن الأمر في العبادات التوقيف، والتوقيف هذا يترتب عليه قواعد. الأمر الأول أنه لا يكون أحد، والأمر الثاني إذا لم تكن العلة منصوصة فإنك لا تأخذ بتقييم تقول أنا والله الله تعالى لا أعلم شيئا بذلك. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل هل مس عورة الطفل لإزالة النجاسة وغسلها هل هي تنقض الوضوء؟ نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل هل ما يخرج من الطفل من الاستفراغ إذا لامس الثوب هل يجب غسله حتى ولو كان يسيرا؟ نعم. يقول السائل حفظكم الله ما الحكم في من يتتبع زلات العلماء وولاة الأمور وينشر معايبهم في المجالس ويتنقص من أفعالهم ويسخر بهم؟ بالنسبة للعلماء هذا في الدنيا وبالنسبة للآخرة سيقف هو وكل وعامل منهم يأخذون من حسناته لبدر مضاعفهم، فإن فجت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه وطرح منهم. هذا هو الجواب في الدنيا والجواب في الآخرة. نعم. يقول السائل حفظكم الله معالي الشيخ أحسن الله إليكم هل يجوز السعي للوظائف القيادية التي يكون فيها إدارة للناس أم أن ذلك يعتبر من طلب الولاية المشروع؟ الولايات هذه تتعلق بالمصالح العامة والإنسان حينما يدعوها دون إليها وإذا أُوكل إليها لم يوفق في العمل، إن لا تولي هذا الأمر على الغلب، لا تطلب الإمارة، فإنك إن أُعطيتها أُكلت إليها. إذا أُعطي الولاية في سبب غلب أُكل إليها، أما إذا جاء الولاية بدون غلب ويعرف من نفسه أنه قادر على أداء هذه الوظيفة فإنه يضرب، وإذا كان يعلم من نفسه أنه لا يصلح لها فلا يعمل لها لأنها نعمة المؤمنة وليس بالباطل. ومن المعروف أن الشخص عندما يتولى فمسؤولي هذا صعد احد الخلفاء الى جبل عرفه بعد العصر يوم عرفه وراى كثره الناس فتعجب من كثرتهم فقال له الرجل من لصاحبه يا امير المؤمنين الا اكثرهم؟ قال كيف؟ قال كل واحد منهم مسؤول عن نفسه وأنت تزور عن نفسك وعن كل واحد. وعمر رضي الله عنه يقول لو أن عمارة ضيقة جدا من طرق العراق لسئل عمر بهذا لم يصل ذلك الطريق. وقصة ابن عمر لما كان خليفة كان يتجول في الليل فرأى نارا فجاء إليها فوجد امرأة ومعها صديق صغار ووجد امرأة حطب ورأى حطب يرتجل ورأت عليه ماء وصار تنظره فقال من هذا؟ فقال هذا حطب وضعه المثل ووضعه عليه ماء أرضاه ويأتي به الأولاد حتى ينام. تولى عمر وأنظر مضيعا كما تعلم عمر تولى عمر وأنظر مضيعا. رجع إلى بيت الله وأخذ دقيق وأخذ أشياء جاءها وطرح لهم وعشاق في الليل وقال لها إذا أخبرت فأتي بمكان الفلاني فأتلك على عمر. فلما أخبرت وجاءت إلى المكان الذي ذكرها وجدت أنه رضي الله عنه جالس مجلس الخلاف والأمور الناس كلهم محيطين به فرآها أنفسهم فقال مثل بن عبد الله اذهب الى تلك المراه واعت بها. فذهب اليها واتى بها البيت فقال لها ليس يعني حط لها يعني قرر لها تقريب من بيت المازيع وحجه وقال له اريد ان اشتري المراه انا ظلمت في وأريد أن أشتري الظلمة كل شيء إلى أرضي. فكتب ورقة أن فلان بن فلان أنه اشترى مرتبة لابن فلان لتشريك إلى أرضي ووقع عليه الورقة ووقع عليه عمر وأخذ الورقة وأعطاها ورثة عبد الله فقال خذ هذه الورقة واجعلها في كفني حتى أبقى بها ربي. فمسألة الولاية هي مسألة يعني الذي يحط الراجل والذي يحصل طاقة لا هي مسؤولية عظيمة والله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه لكن الإنسان لا يعني ما يفعل وسائل إلى أن تسأل منه الحصر هذه الولاية لا تقول لا يجوز وهو أهبل لا يفتح وإن لم يكن أهبل فلا يجوز له أن يفتح لأنه سيعود. نعم حفظكم الله معالي الشيخ. نختم بهذا السؤال يقول السائل معالي الشيخ هل طلبتم العلم على العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي؟ طيب بلا قلت نعم مش عادي مش مستفيد مش مستفيد إخراج على الله لنا على الله بله العظيم درسنا عليه في المعهد العلمي وفي كلية الشريعة الله يغفر لنا ولا نعم. حفظكم الله. يقول السؤال هل ما ذكرتم لنا شيئا وقبل هذا الأخير تكملة السؤال حفظكم الله السؤال تكملة السؤال حفظكم الله. يقول السائل هل لا ذكرتم لنا شيء من أخلاقه؟ على كل حال في كتاب كامل في الشيخ الأمين رحمه الله فيه رحلته وتباع في السوق الرحلة الحجازية كتب فيها جميع ما يتعلق بالحياة اشترى من السوق إن شاء الله تكون على هذا سائل يقول ما الفرق بين الحكم عند الأصوليين والحكم عند الفقهاء؟ الحكم عند الفقهاء هو اللي مأخوذ من من علم الأصول. وما هو الضابط في القاعدة؟ قاعدة يعني هي عبارة عن كلام مختصر، يعني يسموا يعتبرونها يقول حكم كلي. إن قلت مثلا حكم كلي أصولي، أو قلت حكم كلي فقهي، أو قلت حكم كلي لغوي، على حسب العلم. وهذا يفعل عن التصوير من أقول الحرام. قدر أن تقرب وضوءه وهو يصلي بالناس، لكنه تعمد إذا كان متحقق لأن ترى بعض الناس في عنده وساوس، لكن إذا تحقق أن ينتقل وضوءه ما يجوز له الاستمرار. لكن بالنسبة لصلاته باطلة وصلاته صحيحة، ولا يجوز له أن يعود من هذا الشيء. وهذا يسأل عن تزويج الأبناء معهم. المعهد من النفقة، لكن من هو الآن أصبحت مهجة، يعني كثيرة الناس صاروا يتسابقون فيها في كثرة. ولهذا فيه الآن ضرر بالنسبة للبنات وفي ضرر بالنسبة للشباب، بس ما يدري عنها أحد الناس اللي ما يعني يسألون عنها يعيشونها من الأهل ومن الأقارب. ولا لو حصل أن الناس يسألون نفسهم تفسير أمور الزواج بقدر الاستطاعة، يكون هذا في مصلحة وأيضا تكريم للنسل، تكريم للنسل. وفي أيضا منع للفساد بالنسبة للبنات، وفي أيضا منع للفساد بالنسبة للأولاد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل من الرجل والزوج والمرأة يعني طاعة طبيعية، وليس الرجل من أحد الاعتقاد والمعاملة والمعاملة. فلو أن الناس سلكوا مثل هذا المسلك كنا كالضيم. لكن مشكلة أنا سمعت لفظ هذه أمراض النساء يبطل الزوج ويبطلهم للمهر، وذكر في أقسام المهر، لكن من أقسام المهر خمسة آلاف اشتراك الأعراض للسهرة ليلة الدوام، خمسة آلاف ضرورة عليه من المهر، لأن المهر لها حق ولو لها حق والزوج حق معروف، والأخوات والخوات وما شيء، يعني من حقيقة لا أدري. هذه نفس الحياة الثانية سألت لقلت هنا حتى كنت طائرة، تقول عمري 39 سنة ومتوظف من 10 سنين، وهو يقول ما لم يزول لأسلامي جميع المصاريف اللي صرفتها عليك في ماضي حياتي. ففي بعض الناس يقول اننا ما ادري شلون احكي اليوم، واحنا الحمد لله الى منا كما قال جل وعلا: وانكم الايام منكم والصالحين من شبابكم ورمائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لكن الناس من الناحيه الاخلاقيه هذا العكس. في واحد مره مر علي تزوج الاخوه وقلت شلون كان والله الحمد لله ذبحنا خمس بعير كمل مع بعير، وجعلنا في وسط بطنه خمر، وخمر بطن خمر زي تلك قسمات شهر بطن، وبطن الخروف دجاج أو دجاج، والدجاج هذا يكون فرونها بيت الواحد حطينها في الجوع بيت، يعني في إشراف إشراف، هذا إشراف والأول تنبيه اللي يعني يشتروا من قانون. ما كثير من الناس يقول أن البزنس هذا يعني مصدر ذلك يعني. ولهذا تقول إذا جاء نحن ما تصدق يعني يرى أن يأتي شخص يعني تاجر. هل يجوز الصلاة بين إمامين؟ وش من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر يعني مش عليك من ذلك؟ يقول بعض المشايخ أنا ركعتين الشروق إن ركعتين الشروق حديثا لا ما هو صحيح هذا لثابت عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الشيخ صالح خلاه إلى شرح الدرس القادم. أقول هذا من هذا الشيخ صالح. يقول كثير من الشباب الصالحين من ضياع الوقت عليهم من غير فائدة وخاصة ضياع قراءة القرآن لا يحضرون إلى المسجد إلا بعد الإقامة وهذه مشكلة كبيرة جدا. على كل حال الله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه ويقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره والإنسان يربي حياة يربي نفسه تربية شرعية إن قصر بالعمل الصالح فهو محسوب له وإن أحسن بالعمل الصالح فهو محسوب له. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. لا خلنا. هلا شوف. لا كم. تبي.